قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام يعني من السنن التي رواها أهل الشام ولم يشركهم فيها أحد. والإسناد الذي مر كل رجال الشاميون إلا أبا هريرة رضي الله عنه فهو مدني. وأما الإسناد الذي قبل هذا فأصحابه كلهم شاميون إلا محمد بن عيسى الطباع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ في الوضوء، يعني في ذلك المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء فيه. وقد أورد أبو داود رحمه الله فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع هو أربعة أمداد، والمد فسر بأنه ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة، هذا هو المد، وهو ربع الصاع، لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويتوضأ ويغتسل بالصاع، و المقصود من ذلك أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء، وأقل شيء يكفي في ذلك يحصل به الإجزاء. والإسباغ هو أن يجعل ذلك ثلاث مرات، وأن يدلك و يجعل الماء يسيل على أعضائه ويدلك أعضاءه، هذا هو الإسباغ. والإجزاء هو وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة. وقد جاء في هذا الحديث أنه يغتسل بالمد، وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه ثلثي المد، ثلثي المد يعني أقل من مد فيما يتعلق بالوضوء. والاغتسال جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع ويغتسل بزيادة على الصاع وهو خمسة أمداد، أي صاع ومد. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة الحجبية، وهي لها صحبة وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كله خرج لهم أصحاب الكتب الستة: محمد بن كثير العبدي، ثم من همام، ثم همام بن يحيى، ثم قتادة، ثم صفية، ثم عائشة. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة أنه قال سمعت صفية. ثم أورد أبو داود رحمه الله الإشارة إلى طريق أخرى وهي من طريق أبان ابن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة وعن قتادة عن قتادة من دعامة وقد مر ذكره قال سمعت صفية. والمقصود من الإشارة من هذه الطريق أنها مشتملة على التصريح بالسماع تصريح قتادة بالسماع من صفية لأن قتادة مدلس وقد روى الإسناد الأول بالعنعنة والإسناد الثاني بيّن أنه صرح بالسماع لهذا الحديث من صفية فعند ذلك زال احتمال التدليس احتمال التدليس زال لأن التدليس هو ما يرويه الراوي عن شيخه يعني مما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال. وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر لا تؤثر العنعنة لا تؤثر الرواية بالعنعنة ما دام وجد التصريح بالسماع في موضع آخر سواء التصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث. المهم أن يصرح بأنه سمع منه بأن يقول سمعته كما هنا أو يقول أخبرني أو يقول حدثني. هذا هو المقصود من إرادة هذه الطريق لأن المقصود منها قول قتادة سمعت صفية. والرواية بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة على الاتصال وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وهو مثل حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وكان الغالب أنها يؤتى بها للإفادة الدوام يعني والاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا يعني أنه يعني يداوم على ذلك. لكن يأتي استعمالها أحيانا لغير التكرار ولغير المداومة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك عبرت عنه بقولها كنت. فدل هذا على أن كان أحيانا تأتي لغير المداومة ولغير الاستمرار. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن وهو ضعيف وهو ضعيف أخرج حديثه مسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل ثقة نعم ثقة وكان يرسل كثيرا. ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني يكون فيه رجل ضعيف لا يؤثر لأن ذلك ثابت من طرق متعددة ومنها حديث عائشة المتقدم الذي هو بلفظ حديث جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري أنه قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد يعني قوله توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأتي يعني بماء بإناء قدر ثلثي المد وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به لأن الحديثين حديث عائشة وجابر المتقدمان فيهما أنه كان يتوضأ بالمد وهنا قال ثلثي المد يعني منها أقل من المد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب الأنصاري. عن حبيب الأنصاري حبيب بن زيد بن خلاد. عن حبيب بن زيد بن خلاد. نعم. حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قيل له رؤية. له رؤية. وقيل له رؤية. عن جدته وهي أم عمارة. عن جدته وهي أم عمارة وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن. نعم. وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة. هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد؟ والله إذا كان استوعب. إذا كان استوعب ولا يعني هذا يجوز لأن المقصود هو الاستيعاب والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقادير يعني جاء عنه المد وجاء عنه الثلثين وإذا وجد الاستيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين لا بأس بذلك. شيخ إذا تحرى الإنسان قلة الماء هل يكون قد أصحاب السنة؟ إيش؟ إذا تحرى الإنسان قلة الماء في الوضوء إذا؟ تحرى قلة الماء في الوضوء يكون قد أصاب السنة. هو الإنسان لا يسرف ولا يعني يجعل يقصر بحيث أنه يعني قد ينبو الماء عن بعض أعضاء الوضوء أو عن شيء من أعضاء الوضوء. المهم أنه يعني يستوعب الأعضاء ولا يكون هناك شيء من التقصير وذلك بدون إسراف وبدون تقليل قد يؤدي إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض الأعضاء. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بإناء يسع رطلين ويتوضأ بالصاع ويغتسل بالصاع. والرطلان يعني قيل يعني في المد أنه رطلان

قال يعني انه ان شعبه رواه عنه وقال عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر الا انه قال يتوضا بمكوك وهو المد ولم يذكر الرطلين. وهذا يعني يشير بان المقصود هو المد وانه يعادل الرطلين على احد الاقوال ويقال له مكوك اللي هو المد. قال ابو داود وسمعت احمد بن حنبل يقول الصاع 5 أرطال وهو صاع ابن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال ان احمد بن حنبل رحمه الله عليه قال الصاع 5 أرطال وهذا يعني قريبا من القول بان المد رطل وثلث وانه ليس رطلين لانه جعل الصاع 5 أرطال مع ان الصاع 4 أمداد الصاع 4 أمداد وهذا المقدار الذي هو 5 أرطال هو الذي جاء عنه وسلم انه كان يتوضأ يعني بالصاع الى 5 أرطال يعني بزيادة على الصاع او انه 5 أمداد مش أرطال 5 أمداد وهنا 5 أرطال على يعني على ان المد يعني ليس رطلين وانما هو رطل وزياده. في بعض النسخ ان قول الامام احمد ينتهي الى قوله الصاع 5 أرطال ثم وقال ابو داود وهو صاع ابن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل ما ندري ايهما هل هو نقلا عن الامام احمد او ان الامام احمد ما عنده الا مقدار الصاع وانه 5 أرطال وان هذا من كلام ابي داود. قال ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذئب محدث فقيه مشهور بالحديث وبالفقه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ونسبته اليه على اعتبار انه يعني مشهور عنه وانه موجود عنده وقال وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه متوارث وان الصاع يعني كان عند ابن ابي ذئب. قال رحمه الله تعالى باب الاسراف في الماء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نعامه عن ان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. فقال اي بني سل الله الجنه وتعوذ به من النار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني في الوضوء. نعم ايش يقول باب الإسراف في الماء لما ذكر يعني ما يجزي في الوضوء يعني أتى بهذه الترجمة التي هي الإسراف في الماء يعني في عند الوضوء أو الغسل وأن الإنسان لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاء ويكون يعني فيه شيء من التقصير بسبب التقليل وإنما يعتدل ويتوسط يسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف فلا يزيد عن ثلاث مرات لأن الزيادة عن 3 مرات من الإسراف ومن تجاوز الحدود. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم أني أسألك

ولهم أعلى الدرجات عليهم الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون عليها بمعنى أنهم يحمدون عليها أو يثنى عليهم فيها، لا أن الغابط لم يصل إليها ولا يعني لم يدركها، فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم ولا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وقد ذكرت مرارا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به بن سلمة. عن سعيد الجريري. عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نعام. عن أبي نعامة وهو قيس. نعم. قيس بن عباية. قيس بن عباية وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني بعدما ذكر الإسراف وذكر ما يجزي ذكر الإسباغ، والإسباغ يعني يكون باستيعاب الأعضاء وبالدلك ويكون بالتثليث يعني إلى بحيث لا يزيد عن ذلك، لأنه لو زاد عن ذلك صار إسرافا، وإنما يكون الإسباغ بالدلك دلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات يعني ما عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، وبقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات، وهذا نهاية يعني ما يؤتى به في الوضوء بحيث يكون الغسل ثلاث مرات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعضها التفاوت، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولا يزاد عن ثلاث، وأقل شيء مرة مستوعبة وأقل شيء مرة واحدة مستوعبة لأعضاء الوضوء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رأى أناسا أعقابهم تلوح، والعقب هو ما يكون يعني مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضا ينبو عنه الماء، فرأى عقابهم تلوح يعني بياضا يعني ما جاءها الماء، يعني الهيئة التي كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه، فصار الماء حولها وهي بقيت على ما هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء، يعني معناه استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وتحققوا من أنه لم يبقى شيء لم يصل إليه الماء. وهذا فيه دليل على أن الأعضاء التي ينبو عنها الماء أو الأماكن التي ينبو عنها الماء على الإنسان أن يحرص على تعاهدها، كالأعقاب التي هي المكان المنخفض وراء الكعب فقد ينبو عنه الماء. وقوله ويل للعقاب من النار قيل أن المقصود يعني عذاب أهلها وقيل المقصود أنها هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقصير وعدم القيام بالواجب, تقصير وعدم القيام بالواجب نحوها وهو الغسل. ويل للعقاب من النار. أيوة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه, أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي يحيى. عن أبي يحيى وهو المصدع الأعرج وهو مقبول, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وهو مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, اشتهروا بلقب العبادلة. وقد عرفنا أن عددا كبيرا من الصحابة يسمون عبد الله غير هؤلاء, مثل عبد الله بن مسعود, مثل عبد الله بن قيس الأنصاري, أبو موسى وغيرهم, ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب كتب الستة. سأل الشيخ عبد الرزاق يقول دلالة الحديث, دلالة الحديث على حكم تارك الصلاة. دلالة الحديث إيه؟ على حكم تارك الصلاة. الحديث ما في دليل على حكم تارك الصلاة, وإنما هذا في دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء, على عقوبة من يقصر في الوضوء, وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إليها النار أنها تعذب بالنار أو يعذب صاحبها. والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلا شك أنه تعذيب لصاحبها. إن كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء, فما بال الذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ العذاب يعني كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار, ووجود يعني العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على الكفر, ليس فيه يعني شيء يتعلق به تارك الصلاة, وإنما فيه على أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على ترك على ذلك التقصير, مع أن هؤلاء ما كانوا متعمدين وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب. من حصل منه ذلك وأراد أن يصلي فنبه, أيعيد الوضوء من أوله أم يكتفي بغسل القدمين؟ إذا كان أن حديث يعني العهد بالوضوء أنه يعني الرطوبة موجودة يمكن أن يمسح يعني من بقية قدمه بحيث أنه يعني يغطي المكان, وإذا كان أنه قد يعني قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد الوضوء. في هذا الحديث دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين يدل على بعدهم عن الحق والهدى, لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل, ومعنى هذا أن الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة, وهذا يدل على بعدهم عن الحق والهدى وعدم حصول الوضوء منهم, لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضئا, لأن أعضاء الوضوء لا بد من استيعابها ولا بد من الاتيان عليها كلها، ومنها الرجلان إلى الكعبين. فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى، لكونهم لا يغسلون أرجلهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن هذه الأمة يعرفها بالغرة والتحجير، يعني وذلك بسبب الوضوء. ومن المعلوم أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل التحجير، ليس من أهل التحجير، وليس له هذه العلامة، ولا تكون فيه هذه العلامة، وهي أن هذه الأمة يعرفهم أن يسمي أنهم غر محجلون، يعني بسبب الوضوء، يعني معناه أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل هذه العلامة، ولا تكون له هذه العلامة. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في آنية الصفر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثور من شبه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الاغتسال الوضوء في إناء في آنية الصفر، الإناء الوضوء في آنية الصفر. الصفر هي نوع من النحاس يكون أصفر، يعني أصفر اللون. وعبر بذكر الصفر أو الآنية الصفر لأنها تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم استعماله حرام، لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لكن إذا كان اللون يعني لون الذهب وهو ليس بذهب لا بأس بذلك، لأن لا يقال الذهب، المنع إنما هو للذهب والفضة. فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهبا ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر، فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يمنع منه، لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة. وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهبا، فلا مانع من استعماله، لأن الاستعمال إنما هو للذهب التي يعني لونها أصفر. إيش عائشة تقول؟ ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. كنت أغتسل أنا ورسول الله في ثور من شبه أو شبه، والمقصود به الصفر، الصفر الذي هو لونه أصفر، نحاس لونه أصفر. أين مسند؟ والتور، والتور هو إناء وعاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال: أخبرني صاحب لي. إسماعيل أبو إسماعيل، موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما. وقول حماد صاحب لي يعني قال هنا صاحب لي، وفي الإسناد الذي بعده قال رجل، وقيل أن المقصود به شعبة بن الحجاج. ذكر الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر التقريب أنه شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج يعني معروف أحد أمراء المؤمنين في الحديث. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أن عائشة قالت، وهشام بن عروة لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة، لأن عائشة توفي سنة 57 وهو ولد بعد 60، يعني إما 60 أو 61، فهو ولد بعد وفاتها، فهو لم يدرك، فهو منقطع، هو منقطع يعني بين هشام ابن عروة وعائشة. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم، أيوة، عن أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل، وفيه أيضا ذكر يعني بدل صاحب لنا قال رجل. نعم مش الاسناد. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن منصور. عن إسحاق بن منصور الثلولي وهو صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه. عن حماد بن سلمة عن رجل، وفي الإسناد الأول قال صاحب لنا، والرجل وصاحب لهم في رواية عن هشام بن عروة قال الحافظ في التقرير في آخره أنه شعبة. عن هشام بن عروة عن رجل عن أبيه. عن أبيه نعم. فيكون يعني فيه ذكر الواسطة بين هشام وعائشة وإبهامه وهو رجل. ولكن موضوع الحديث وهو كون الوضوء يكون في آنية الصفر جاء في حديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد ما في علة. لا بس في الإبهام عرف من هو. عرف الرجل من هو. شعب. لا ذاك اللي لا عن أبيه حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه. عن أبيه ما قال عن رجل. لا إيه خلاص نعم يعني ظنيت أنها عن رجل يعني بدل أبيه. عن عائشة ما دام أبوه عروة، عروة بن الزبير بالعوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. والرجل يعني كما هو معلوم شعبة، وبهذا يتبين أنه ما في إشكال بالنسبة للطريقة الثانية. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ. في تور فتوضأ، والمقصود منه ذكر التور وهو هنا مطلق، لكن يعني يحمل على أنه مثل ما تقدم أنه تور من شبه أو من شبه، يعني أنه من نحاس أصفر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي الوليد. عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسهل بن حماد. وسهل بن حماد ثقة أخرج له. سهل بن حماد صدوق أخرج له مسلم. صدوق. نعم. أخرج له من؟ مسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن سلمة. بن عمارة. يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب. نعم. وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. خطأ. إخوان يقولوا في النسخ التي عندنا عمر. عمر يعني هو عمر وليس عمر. هو عمر وصح عمر. قال رحمه الله تعالى باب التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة هي التسمية على الوضوء، يعني كل إنسان يسمي الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء أي عند البدء به يسمي الله عز وجل، هذا هو المقصود بالتسمية على الوضوء. وبعض أهل العلم قال بوجوبها وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحديث لا يعني لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وبعضهم يقول إنها مستحبة أي التسمية، وبعضهم يقول إنها واجبة عند الذكر، وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا بأس بذلك. وبعضهم يقول إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان ينوي عندما يريد الوضوء، يعني ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا ما وجدت النية فإن العمل لاغيا ولا يعتبر، لأنه لا بد من النية، لأن الأعمال بالنيات. يعني فسر يعني بهذه التفسيرات، وكون العمل لا بد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه يعني فيه إشكال. والمقصود أن التسمية الإنسان يذكر الله عز وجل، وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحا. وأما كونه يتعمد التسمية فعلى القول بالوجوب يعني أنه ليس بمستحب، يعني معنى ذلك يؤثر. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا وضوء لا صلاة، نعم، لا صلاة لمن لا وضوء له، نعم، لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني معناه أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته، ولو كان ذلك نسيانا، يكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ولا تسقط ولا يقال أنها تصح الصلاة، وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان، فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبعد فراغ الصلاة تصح صلاته. أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسيا فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن النسيان بالنسبة أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنا عليه وفيهما يعني شيء من النجاسة والقذر، فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لا أعاد أو استأنف الصلاة من جديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد صلى بعضها وفينا عليه النجاسة، وصلى بعضها أي أولها وفينا عليه النجاسة، فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة إذا صلى الإنسان وعليه نجاسة، بل صلاته صحيحة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم ولا الله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم والله الذي يبدو أنها تجب يعني، ولكنها تسقط بالنسيان، مثل ما يقال عند الذبح، عند ذبح الذبيحة يجب الإنسان يسمي الله عز وجل، ولكنه إذا نسي صحت يعني الذبيحة معتبرة ولا يقال أنها لا تؤكل لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، فهذا مثل هذا. وهل تسقط التسمية إذا كان الوضوء في بيت الخلاء؟ يسمي الإنسان عند الدخول إذا أراد أن يدخل يسمي. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ وبلخية من مدن خراسان، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن موسى. عن محمد بن موسى وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن يعقوب بن سلمة. عن يعقوب بن سلمة وهو مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود بن ماجة. عن أبيه. عن أبيه ولين الحديث، أخرج حديثه أبو داود بن ماجة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث يعني فيه هذان الرجلان مجهول الحال واللين الحديث، ولكن الحديث يعني له طرق، الحديث له شواهد يعني يثبت بها. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي أنه قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه قال تفسير يعني الحديث أن المقصود به أن لا ينوي، أن لا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسل. ومن المعلوم أن النية لا بد منها، النية لا بد منها، وأن الإنسان يكون يعني ينوي هذه العبادة ويستذكر هذه العبادة وينويها، ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر، لأنه لا بد من النية. كونه يعني عليه جنابة واغتسل للتبرد وما نوى جنابة، الجنابة لا تزال باقية، ولم يغتسل من الجنابة، لأن العبادة لا بد فيها من النية. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو السرح المصري وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الدراوردي. عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربيعة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ، هل صح على الإمام أحمد أنه قال في باب التسمية لا يصح فيه شيء؟ ما أذكر، لكن يعني بعض العلماء قال هذا، أنا لم يثبت فيه شيء، لكن بعضهم قال أن هذه أن الشواهد والأشياء التي يعني وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت به الحكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة، فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر أم بينهما فرق؟ ليسوا سواء، بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. معلوم أن الذي يحلقها يعني معناه أنه يعني فعل يعني أمرا محرما أكثر مما فعله من قصر منها، فهم مخطئون جميعا وهم متفاوتون في الخطأ. لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير. هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة أي لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل الإقدام على الزواج بحضور محرمها من أبيها أو أخيها؟ والله الذي يبدو أن التوسع يعني في مثل ذلك يعني لا ينبغي، يعني كونه يعني يجلس معها وينظر إليها، وأما كان يكون يسألها ويحصل يعني شيء من الأسئلة، يعني هذا ما هو واضح. ذكر أبي داود لطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع، هل هذا يفيد دفع توهم تدريس قتادة، وبناء عليه أن المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافا لمن أنكر ذلك. نعم، هو مقصود بيان دفع احتمال التدليس، لأن قضية العنعنة يعني كما هو معلوم فيها احتمال الانقطاع واحتمال الاتصال، فإذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو الانقطاع، ولا شك أن يعني أن هذا من عمل المتقدمين، يعني يكون أبو داود رحمه الله أورد هذا الطريق من أجل هذا، أورده من أجل هذا، فالاحتياط طبعا هو للمتقدمين، المتقدمين هم أصحاب الأسانيد، المتأخرون ما عندهم إلا النظر، إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين وحصول التصريح في مكان آخر، ولكن صنيع أبي داود لا شك أن المقصود به هو هذا، يعني شيئين، أولا وجود طريقة أخرى، والأمر الثاني التصريح بالسماع. هل هناك فرق بين التعبير بقولنا لها صحبة وقول صحابية؟ كلمة صحابية يعني ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة، لكن يعني التعبير بكلمة صحابي يعني كأنها يعني أقوى أو أنها أوسع، يعني من يعني لأن كلمة له صحبة يعني إثبات الصحبة، وبعض الأشخاص اللي يعني يكونون معروفين بالصحبة لا يعبر بأن يقال له صحبة، وإنما يقال صحابي أو صحابية، يعني ما يقال يعني للشخص المعروف الذي يعني صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروى عنه يقال له صحبة، وإنما يقال صحابة، وإنما يقال له صحبة يعني في شخص قد يظن أنه ليس بصحابي. هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ هذه المسألة بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قال بأن ذلك لا يجوز، وذلك لأنه لم يأتي الجمع إلا بين صلاة الظهر والعصر، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الأحوط هو عدم فعله، وأن الإنسان لا يفعله بحيث لا يجمع مع الجمعة العصر. هل التحنيك مشروع؟ وما قولك وما ردكم على من قال أن التحنيك يقصد به التبرك فهو لا يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التحنيك يعني سائغ وليس يعني شيئا انتهى ولا يوجد أو لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك، لأنه لا يذهب لأحد ليحنك تبركا بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، هكذا؟ نعم، قبل أن يغسلها. المقصود من هذه الترجمة بيان الحكم لحكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد أن يتوضأ، وهذا فيه حالتان: الحالة الأولى أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وفي الحالات الأخرى يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل، أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ففي هذا التقييد بالقيام من نوم الليل، وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، ففيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثا. وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا فإن الماء يكون متنجسا ولا يجوز استعماله، وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية، أي غمس اليدين قبل أن يغسلهما عند القيام من نوم الليل، ولكنه يأثم لمخالفته ولوقوعه في النهي، وهو أنه غمسها قبل أن يغسلها. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب، وأنه يستحب للإنسان أن يغسلها، لكن القول بالوجوب وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا عند القيام من نوم الليل، ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية، هذا هو القول الأولى والأظهر. أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثا، وقد جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيه أنه أفرغ على يديه قبل أن يغمسها في الإناء، فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال. أما حالة القيام من نوم الليل فهي التي يجب غسلها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وذكر المبيت إنما يكون بالليل، وهو متفق مع قوله من الليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومعنى ذلك أن النوم في الليل يكون غالبا يكون طويلا ويكون فيه استغراق، وقد تصل يده إلى أماكن يحصل لها شيء من النجاسة، فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعادا عن الوقوع في ذلك, أي كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل خارج الإناء, فيكون ذلك سببا إذا كانت اليد فيها نجاسة سببا لنجاسة الماء, لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة, الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه, وذلك بأن تكون اليد مثلا فيها نجاسة ثم يغمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجسا بذلك ولا يجوز استعماله. وهو متفق مع ما تقدم من حديث القلتين, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا كما عرفنا ذلك من قبل. وعلى هذا فقد عرفنا أن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء, وأن غير ذلك أي غير حالة القيام من نوم الليل أنه يستحب إلا إذا كان الإنسان علم بأن يده فيها نجاسة, فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في يده, لما علمه من النجاسة في يده, وهذا في غير القيام من نوم الليل. أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل حال. وأما الإسناد قال حدثنا مسدد, مسدد هو بن مسرهد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي رزين, عن أبي رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد, نعم, ومسلم وأصحاب السنن, نعم, أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبي صالح, وأبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هل ترون أن من أدخل يده قبل أن يغسلها يعني ينجس الماء أم؟ لا ما ينجس, لا ينجس الماء إذا كان لم يعلم أن على يده نجاسة ولم يتحقق أن يده فيها نجاسة فإنه لا ينجس الماء, يعني يبقى الإثم فقط. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة, ولم يذكر أبا رزين. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال مرتين أو ثلاثة, يعني يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء مرتين أو ثلاثة, وهذا فيه الشك بين الروايتين أو الثلاث, والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث, فيها الجزم بالثلاث, وكذلك غيرها من الروايات. وفيه أيضا أنه لم يذكر أبا رزين, يعني في الإسناد الثاني ليس فيه ذكر أبي رزين بخلاف الإسناد الذي قبله فإن فيه ذكر أبي رزين مع أبي صالح, وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح السمان. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس, مسدد مر ذكره عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ذكر النوم مطلقا إذا قام أحدكم من نومه، وما قال من نوم الليل، ولكنه محمول على نوم الليل للرواية المتقدمة عن أبي هريرة نفسه أنه إذا قام من الليل، ثم أيضا فيه في آخره ما يدل على ذلك حيث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة أو المبيت يعني هذا يطلق على نوم الليل وعلى ما يحصل في الليل، أو قال أين تطوف يده يعني أين تصل يده من جسده، وقد تصل إلى يعني فرجه وفيه نجاسة، أو تصل مثلا إلى يعني بثرة أو شيء يعني يكون فيه دم فيعلق بيده. نعم شيخ، بالنسبة للعلة مع الليل ليست يعني مشتركة بين نوم الليل ونوم النهار؟ لا، لأن قوله لا يدري أين باتت يعني هذا في نوم الليل، والتقييد بالنوم بقام من الليل في الرواية الأخرى يدل على أنه خاص بالليل، وذلك أن نوم الليل هو الذي فيه الاستغراق وهو السكن وهو الذي يطول فيه المبيت، بخلاف نوم النهار فإنه يعني يكون قليلا غالبا، وإلا قد يكون كثيرا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلم المرادي. ومحمد بن سلم المرادي المصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كالذي قبله. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي مريم. عن أبي مريم وهو قيل اسمه عبد الرحمن بن ماعز وقيل ويقال مولى أبي هريرة، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. أبو مريم مولى أبي هريرة ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم وبينوها للناس بالأقوال وبالأفعال،